مسألة شراء الأسهم في البورصة. أنا مصدر الفتوى المسؤول عنها بيقول مش عارف من المجيب الذي السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا، يعني مش البنوك يعني، وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة، يعني لها أرصدة ربوية دائنة أو مدينة؟ قال المجيب: أنا مش عارف مين، ويقول الفتاوى الشرعية بس مش عارف مين صاحب السؤال يقوله، جايب الفتوى دي مين المجاوب الإجابة دي؟ يقول الجواب: إن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا، ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك، يجوز التعامل معها واستثمار بعض أموال البنك في شراء سهمها، غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد، لأن الفوائد محرمة وهي من الربا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين، ومثل أعوان الولاة، فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة، ولا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب قيل تحل المعاملة وقيل بل هي محرمة. فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال، بل له أن يأخذ قدر الحلال، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين، وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له. فالسؤال يقول: هل الاستثمار في البورصة حلال أم حرام؟ الإجابة في الحقيقة فيها نظر، الإجابة تطبق يعني فتوى ابن تيمية على خلاف الواقع في مسألة التجارة في البورصة، وذلك أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يأخذ طعامهم بالمعاملة، ده هيبيع لهم عيش وهم فلوسهم فيها حلال وحرام، انت هتعامل معاملة حلال فقط، اما هنا فهذا بالضبط ايه، شركة مثلا العامرية للغزل والنسيج، هل يجوز شراء منتجاتها مع اننا نعلم انها تتعامل اخذا وعطاء، لها حسابات ربوية دائنة؟ يجوز نشتري، لان الحلال ايه اكثر، الحلال ده منبعه اساسا من رأس مال الشركة ومن انتاجها، والجزء المحرم اللي هو بتاع الفوائد الربوية اخذا او عطاء ليس هو الاغلب، فهنا ينفع اشتري منهم القماش بتاعهم، لكن هنا انا اللي بيسأل مش اساسا عشان اشتري منهم القماش بتاعهم، اللي بيسأل يبقى اكون انا داخل وصاحب لهذه الشركة ام لا. هنا بيقول لك هات انت بتاخد ما تشتري السهم بتاخد بتبقى أنت مالك لجزء من الشركة، وأنت مفوض مجلس الإدارة في التصرف في هذه الأموال، فجزء من مالك أنت شخصيا بيتحط في البنوك بفوائد ربوية ويقترض على حسابك، لأن أنت مالك للشركة، أنت أحد الملاك، يقترض على حسابك بفائدة ربوية وتسدد أنت جزءا من هذه الفائدة في مجموع الشركة، فانت نفسك اللي بتتعامل في هذه الحالة لان انت وكلت مجلس الادارة. فالمشكلة انك تعلم ان مجلس الادارة لا يلتزم بالامتناع عن الربا، وتكاد تكون عامة الشركات لها أرصدة دائنة أو مدينة. أنا أقول أن هذا الأمر يلزم تركه حتى تكون الشركة التي يتعامل في أسهمها بيعا وشراء من الشركات التي لا تتعامل في الربا. الراجل اللي كسب من البورصة يلزمه بيع وشراء، يلزمه أن ماله أصبح المكسب ده أصبح محرم، ما قلناش كده مطلقا، جزء من المكسب راجع إلى سعر السهم ده. سعر السهم ده مثلا 100، لما زاد ثمنه زاد لإنتاج الشركة ولنشاطها الاقتصادي، وزاد نسبة لأجل الفوائد الربوية، فنسبة ضئيلة في الحقيقة المكسب ناشئ عن الفوائد الربوية. الأغلب العام أنه بيزيد الثمن نتيجة النشاط التجاري أو الاقتصادي الذي تقوم به الشركة. فمن هنا كان اللي اكتسب فلوس من البورصة بقول له يتصدق بنسبة من هذا الربح ويستحق الباقي. النسبة دي قد ايه؟ قد في فوائد البنوك المحتملة، وده محتاج بحث. لكن هو يقدم على ذلك ابتداء ام لا؟ انا لا ارى له ان يقدم. ثم الشركات التي تضارب للناس في البورصة لا تتحرى، ولا يوجد من يضبط افعال هذه الشركات المتاجرة المرابئة المتاجرة بالاسهم، لانها تتعامل ايضا في السندات، وتتعامل ايضا في الشركات المحرمة النشاط، وليس فقط في الشركات مباحة النشاط التي تتعامل بالربا. يعني ايه الشركات محرمة النشاط؟ زي البنوك الربوية، وزي الشركات السياحية التي تعمل على نشر الفساد ونحو ذلك، والملاهي الليلية وغيرها، والإتيان بالسياح إلى أماكن الفساد والفجور، وكذلك مثلا شركات صناعة الخمور ونحو ذلك من الصناعات المحرمة، الشركات نشاط محرمة. أما السندات فهي أصلا ليست أسهما في الشركة، بل قرض تدفعه، يعني تطلبه الشركة وتضمن ربحا ثابتا على قيمة السند، ولا دخل لصاحب السند في الربح والخسارة، سواء سندات الحكومية أو سندات الشركات. سند بمعنى بتقول الشركة دي لقت نفسها محتاجة فلوس، تطرح سندات، بتقول أنا ببيع السند ده بمئة من الجنيهات، صاحب السند ملوش دعوة، له 100 جنيه وله ربح ثابت. فإذا في الحقيقة الشركة بتضمنها يأخذ 10% 11% أو متغير بناء على تغير سعر السوق في الفائدة. التغير الناشئ عن تغير سعر الفائدة مش هو التغير المأذون فيه، مش لما واحد في بنوك أجنبية كتيرة بتغير سعر الفائدة وبتتغير الفوائد فيها بناء على تغير سعر الفائدة العالمي، ده ليس له اعتبار، ان ده عشان بقت متغيرة مش اي تغير. احنا بنوش نشترط ان علشان الربح يبقى حلال لازم متغير تبعا للربح والخسارة الحقيقيين، مش بناء على تغير اسعار الفائدة. ها؟ ما هي المضاربة بقى، المضاربة في الاسهم مبنية على ذلك. الشركات اللي بتضارب، اللي بالناس بتقول لها بيعوا واشتروا، ممكن بتعمل من خلال او صناديق معينة من خلال ذلك، ممكن ان تشتري السندات وتتجر احيانا في ملابس تجار فيه. ونظام اخر ان معظم التجارة في البورصة ليست تجارة حاضرة، وانما هي على النت في الاغلب العام بمجرد، فلا يجوز فيها التجارة في العملات لانها داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع غائبا منها بنجس، ولا في الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب والفضة في البورصة ولا بيع العملات في البورصة. والله أعلم. هل يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على رفع سعر السلعة المباعة حتى لا يدخل عليها مشتري آخر له حق الشراء بالشفعة فيكتب في العقد ثمنا أكثر من المدفوع أصلا؟ هذا ظلم لصاحب حق الشفعة، ولا يجوز أن يفعل ذلك. له أن يشتري، إما أن تدفع ثمنا أكثر بالفعل، وإما أن تترك لصاحب الحق في الشفعة أن يشتري بالشفعة، يكرهه ولا ما يكرهوش. شرع ربنا أن له شفعة يبقى له شفعة. الشريك، الشريك هو صاحب الحق في الشفعة، والجار إذا كان الطريق واحدا لا مدخل له إلا ذلك على أصح الأقوال. عن المسألة إذا صرفت الطرق وبيونت الحدود فلا شفعة. يبقى ليس كل الجيران، الجار أحق بثقبه في حالتنا إذا كان الطريق واحدا ملوش مدخل، زي في ناس يقفلوا على جيرانهم يبقى ملهمش مدخل إلا من عندهم عشان يضطروهم للبيع. مش بكيفه. إذا كانت الطرق منفصلة والحدود مبينة فلا شفعة. لما يجي موضوع الشفعة نتكلم فيه. عنده آلة كمان موسيقية، ماذا يفعل بها؟ كان قد اشتراها بألفين من الجنيهات، يكسرها فعلا ويبيعها خشبا وأوتارا، يبيع حبال، معلش أجره على الله، يبدله الله خيرا منها. لا إم، لكن وجه آخر محتمل إذا أمكنه أن يردها إلى من اشتراها منه على أن البيع باطل أصلا بهذه السلعة. لا، آلة التصوير مختلفة تماما. في التصوير الفوتوغرافي هناك أشياء جائزة اتفاقا وهناك مختلف فيها، فآلة التصوير مختلفة، لكن الموسيقى لا، آلات الموسيقى تترد للي باعها منه إن شاء. هو حر بقى، ده بناء على ايه؟ قلنا من الشخص نفسه، بناء على ان البيع ما انعقدش، بان البيع باطل. لما باعها له آلة موسيقية بصفة الآلة الموسيقية، ما قالوش خشب، ده يبيعها له يرجعها له تاني يقول له هات فلوسي وياخد فلوسه بس، ما يبيعهالوش هو في الحقيقة، ده يفسخ اللي هو البيع مفسوخ، هو البيع باطل ما تمش اساسا. لو كان البائع يملك السلعة ولكن يجهزها، الرصاص صعب أوي. إذا كان البائع يملك السلعة ولكن يجهزها ويقطعها كالحذاء، هل يجوز إعطاؤه ثمنها قبل أخذها منه؟ يمكن أن يكون على جهة السلم. إذا باعه ما بيبيعلوش جلد، ده بيبيعله إيه؟ حذاء رقم 45 مقاس 45 على صورة كذا لونه أسود، إذا ما بعلوش جلد، ده لسه ما عملهاش. يبقى شرطه أنه يعملوا إيه؟ أنه يحدد موعد، يحدد موعد حتى يكون سلما، أوصاف مفصلة دقيقة وموعد، ويسلم الثمن كاملا في مجلس التعاقد. ما يدلوش عربون، يديله الثمن كاملا حتى لا يكون بيع كالئ بكالئ، كالئ بكالئ يعني دين بدين. يقول له صديق يريد أن يشتري، له صديق يريد أن يشتري سلعة ليس معه ثمنها، هل يجوز لي أن أخذها وأشتريها له وأدفع ثمنها بدلا منه فوري، ثم أخذ منه ثمنها بعد عام مع الزيادة على ثمنها الذي دفعته عندما اشتريتها له؟ الشرط في صحة ذلك أن يشتريها ويقبضها وينقلها، لقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز أن تأخذه إلا لتعرف أوصاف ما يريد، ثم بعد ذلك تشتري السلعة وتتولى نقلها وتكون في ضمانك. أثناء النقل لو حدثت حادثة للسيارة التي تنقلها فأنت الضامن لهذه السلعة، اتكسرت أنت اللي هتتحملها. من هذا الباب حل لك أن تربح كأي تاجر، مش لازم يكون لك دكان كما اشترط بعض المشايخ المعاصرين اللي بيقول لا اللي ملوش دكان ما ينفعش. لا، ده شرط باطل بلا شك، شرط لا يعرف عن أحد من العلماء، إنه لازم يكون بيتاجر فيه. ليه؟ أنا إن لم أكن أتاجر في الشيء الفلاني أيحرم علي أن أبيع شيئا بالمكسب؟ لا يحرم، أنا يمكنني أن أشتغل تاجرا، لا يمنع من ذلك. لكن الشرط في مسألة القبض، لابد أن يقبضها ويحوزها، ثم عند ذلك يجوز له أن يبيعها بزيادة مع الربح. الربح مشروع حده ما كان في حدود سعر السوق عاجلا أو آجلا. رجل كان يتعامل مع البنوك وحصل أموالا ربوية ولم يكن يعلم بالتحريم، ثم علم، هل يدخل في قوله فله ما سلف؟ لا، هذا مقصر في طلب العلم الواجب، وهذا بعد نزول الآية وبعد ثبوت حكم الشرع، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال الربوي. وهذا العقد وقع باطلا مع العلم والجهل، عقد الربا وقع باطلا مع العلم والجهل، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس له أكثر من ذلك. يبيع الناقة بعمى بحملها، نعم يكون بثمن غير الحامل، نعم لا شك أن هذا يؤثر، لكن ما جاز تبعا لا يلزم أن يجوز استقلالا. يجوز أن يبيع البقر الحامل والناقة الحامل، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك، أن يبيع الحمل مستقلا، مثل بيع أساس المنزل، العمدان اللي تحت يبيعها تبعا للإيه؟ للبيت، لو يبيعها لوحدها لا يجوز، غير مقدور على تسليمها. هل يجوز أن يؤجر الرجل أرضا خالية لمدة عام ويزرعها هو هذه المدة ما يعجبه من الزرع؟ نعم إذا كانت الأرض خالية فلا بأس أن يكتريها بيضاء بالدراهم والدنانير والنقود المعاصرة. الصورة التي ذكرنا من تأجير الشجر لأخذ الثمر، هذا بيع للثمار في الحقيقة وليس أجرة، لأنه لا يأخذ منفعة بل يأخذ عينا، والإجارة بيع منفعة، فكونها سمها إجارة لم تغير من حقيقة الوصف، وهو أنه أخذ عينا من هذه الأشجار. الحديقة اللي فيها جوافة وفيها برتقان، لما جه ياخد خد إيه؟ خد عين البرتقان نفسه والجوافة اللي عملهم، ولو كان هو اللي بإيه؟ اللي بيسقيها، لكن الحقيقة أن الشجرة مملوكة لصاحبها، وهذه الثمرة خرجت على ملكه لأنها مملوكة له، والأرض على ملكه. ففي فرق بين أنه يؤجر أرض فاضية بيضة ويحط هو فيها الزرع البذر ويطلع زرع يبقى بتاعه من الأصل. بياخد بقى حيلة، يعمل حيلة يقول طب أنا هأجر الأرض دي علشان أزرع تحت الشجر. أنت ده المقصود الأصلي ولا المقصود الأصلي شجر الجوافة نفسه؟ في حد هنضحك على بعض؟ ان هو عايز، مش عايز النخل، عايز عشان التمر، وعايز الجوافة عشان الجوافة، وعايز البرتقال عشان البرتقال. هيزرع حاجة دي جابت له او ما جاتلوش، ليس لها اعتبار في الحقيقة، شيء يسير، يزرع شوية برسيم، يزرع شوية شعير، لكن الغرض المقصود الاصلي الشجرة التي تنتج الثمرة، فلا يجوز ذلك. البديل الشرعي لهذه الصورة المحرمة هو عقد المساقاة الحلال، أن يساقيه ويتفق على أن الثمر بينهما نصفين، ثلاثة إلى أربعة، تلت وتلتين، ثلاثة أربعة وربع اللي هم يتفقوا عليه، بالنسبة اللي تكون قريبة من تحقيق المكسب لكلا الطرفين، يحددوا النسبة اللي تصلح للاثنين معا. رجل استأجر حديقة أشجار من صاحبها لفترة معينة، في هذه الفترة يقوم هذا المستأجر بتربية هذه الأشجار والإنفاق عليها ويعمل فيها بيده، وصاحبها ليس له شأن فيها الفترة محدودة، وأحيانا يؤجرها وقد أثمرت قبل ذلك. ما احنا هو ده اللي بنتكلم عليه، ما أجر شجرة فيها شجر التوت، أجر أرض زراعية وفيها شجرة واحدة، الشجرة دي الثمر بتاعها على ملك المؤجر، ملك صاحبها. قطعة أرض فيها ثمار، فيها شجر وفيها قطعة غير مزروعة، هل يجوز بيع كلها على بعضها بما فيها الثمار قبل بدو صرعها؟ إذا باع الأرض والأشجار التي عليها جاز له ذلك، ما يجوز تبعا لا يلزم من مما يجوز تبعا ما لا يعني يجوز استقلالا. بعض الفلاحين يزرع الأرض زرع معينة، يكون التاجر هو الذي أتى له بالتقاوي أولا، يأخذ الفلاح من التاجر مالا قبل أن تزرع الزرعة أو قبل نضجها بشهور، اللي هو بيأخذ منه بشرط أن يبيع له، بيأخذ منه قرض بما فيها البذور، يقول له شوف هتصرف كام، يديله ألف ألفين بشرط أن يكون سمساره في البيع، أو بشرط أن يبيع له فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، فهذا سلف وبيع ومثل سلف وإجارة. هل بيع السجائر من البيوع المحرمة؟ لا ينتقل الملك في ثمنها قياسا على الخمر. نعم، بيع السجائر بيع محرم وباطل، وليس محرما فقط، لأن السجائر لا وجه لمنفعة مباحة فيها. ده إذا كان الأصنام التي لها وجه بيع لها وجه في المنفعة المباحة، وهي أن تكسر وتصبح أحجارا، لم يجوز بيعها، وبيعها باطل بالإجماع. وكذا ما كان من بيع الميتة وإن كان يستصبح بدهنها، شحوم الميتة، ويدبغ جلدها، ومع ذلك لم يجوز بيعها وكانت محرمة، وبيعها باطل باتفاق، فلأن هذه المنفعة منفعة فرعية ليست هي المنفعة الأصلية. المنفعة الأصلية من الميتة عندهم كانت بتتاكل، كاللحوم الميتة مثلا غير المذبوحة، الناس بتبدعها عشان ايه، عشان هذا هو الأصل عندهم عشان أكل. فالسجائر ما فيهاش منفعة مباحة أصلا، لا منفعة فيها ابتداء ولا انتهاء إلا السم، فبيع السجائر محرم وباطل، والثمن يرجع لصاحبه. أيوة كويس جدا. بيع الولاعة انتوا تقولوا ايه بقى؟ ايوه، هنقول حلال ولا حرام بناء على ان استعمالها. فانت راجل جاي لك وفي ايده علبه سجاير ويقول لك لو سمحت اديني ولاعه ولا علبه كبريت، تقول له لا مفيش ليك، يعني لان انت ده عشان حرام. طب ولو بعت له علبه الكبريت، يبقى ليك عنده ثمن علبه كبريت، صح البيع وأثمت حيث علمت أنه يستعمل الكبريت في الحرام. لكن الرجل هقول له إيه؟ هقول له توب إلى الله وروح استعمل الكبريت ده في بيتكم ولع بيه البوتاجاز والسخان. أيوة زي بيع العنب اللي بنعتقده خمرا، بيع المواس زيها، بيع، لأن الموس عينه إيه؟ حلال، ينفع يستحد بيه، ينفع يستعمله استعمال مباح. هنقول للراجل اللي اشترى الموس، الموس ده تتوب الى الله من انت كنت ناوي تحلق بيه لحيتك، وخذ انتفع بيه في حلق العانه والابط ونحو ذلك. واما اذا علمت انه يستعمل الموس في حلق لحيته، وهذا هو الاغلب العام، فلا يجوز لك ان تبيعه ولك ثمن علبه الموس. ما انا قلت هو الله العظيم، انت لو مركز معايا بجاوبك. انا بقول التاجر اللي بيبيع هو عارف انه بيبيع مواس لحلاقه اللحيه، وهو عمل محرم، فهو يعلم بالتحريم، حرام عليه، خد ذنب واستحق المال، بقى له عنده ثمن علبه المواس، وانا يجوز ابيع له عيش، ويجوز اخذ اجره علاج بنته وابنه، لان انا بتعامل معاه في جزء في مال صار ايه، ملكا له. اما الراجل اللي هو بتاع المخدرات، لو جاي يكشف عندي ما ينفعش اخد منه فلوس، او هاخد منه فلوس مش هدخلها فلوسي، دي مش بتاعته اساسا، هاخدها منه عشان انفقها في مصالح المسلمين، لان ده مش فلوسه ابتداء، ده ثمن المخدرات، دي ما ينفعش اتعامل معاه. يا اما هقول له عم ما نشكشف على عيالك ولا ليه دخل بيك. نعم صح كده، الحلاق اللي بيحلق اللحية ملوش اجرة على حلق اللحية، ملوش أجرة، لأن المال ده المنفعة اللي بتعملها نفسها منفعة محرمة في ذاتها، الفعل ذاته محرم، بتاخد أجرة على الفعل المحرم، زي أجرة الزانية، أجرة الزانية والمغنية والممثلة والفنانين وكل الكذابين المفسدين في الأرض، كل دول عملهم ذاته محرم. طب يعملوا إيه في الفلوس؟ ومين اللي هيرجعوا لهم؟ والأفلام اللي الناس دفعت ملايين فيها دي يتصدقوا بها عنهم، وياخدوا هم من جنس الفقراء، ياخدوا كفايتهم لما يتوبوا الى الله، يتوبوا الى الله. والعقوبة الزنا ملوش عقوبة مالية، انا بقول الكلام ده، شيخ الاسلام بيقول لا، المال ده ينفق وما يرجعش لاصحابه، والراجع ان هو لو كان صحابه معروفين يرجع لهم، لكن هنا اصحابه معروفين فين؟ ها؟ لا، ده مش بيتصدق بيه عن نفسه، ده بيتصدق بيه عن صحابه المجهولين اللي هو ما خرجش من ملكهم بفعل صحيح. انا بقى اديته لمحمد. هات يا محمد، هات يا محمد السؤال، فين السؤال بتاع الحاج رضوان؟ سؤال بسيط، هات الحاج رضوان ماسك نفسه النهارده. انا طب هات ال فين حجر الدواء؟ فين سؤالك؟ واحد دلوقتي تاجر المواشي دلوقتي بحليب يعني بيحط الوغدة على هاي ويحط ملح ياما او عشان يشرب مية عشان يجي يوزن عشان لا عشان يحلبه يعني يشرب مية او البيمة يعني عشان لما يطلع خفيف كتير جدا أو يبقى زي زي التصريح بيقول اللي بيحلب البهايم بيروح جاي مشربها ملح مع المية عشان تشرب مية كتير جدا عشان تنزل لبن كتير مية. هذا من الغش للبن. لا مال المخدرات لابد أن يكون ببينة ويقين أن هذا الرجل ماله من مخدرات ليس بالإشاعات. لازم تكون عارف أن الراجل ده ماله مال مخدرات باعتراف أو بشهود عذول. شافوه بيبيع مخدرات او شافوه بيعترف على نفسه انه هو سمعوه بيعترف على نفسه انه بيقول ان تجارتي دي كلها من المخدرات. ايه لكن لو عنده مصادر ثانيه بقى مختلط خلاص. وصلت الدش وبيع التلفزيون دلوقتي دلوقتي بقت فيها تجوز ك ك ك كأصل ويحرم لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام ويستحق الأجرة. يستحق الأجرة إنه ممكن يأخذ الوصلة دي يستعملها في إيه؟ في الحلال في القنوات الإسلامية. دلوقتي اللي هيوصل توصيلة هنقول له يأخذ أجرة ولكن اللي أنت عارف إنه هيستعملها في الحرام لا تستعملها لا توصلها له.